جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الكذب من باب ستر العورة إذا طعنا في أنفسنا من حيث التواضع؟ غير واضح السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الكذب من باب ستر العورة إذا طعنا في أنفسنا من حيث التواضع؟ والله ما أدري، هذه كلمات مجمعة، الذي صغ السؤال ما يحسن التعبير عما يريد، سؤال غير واضح. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: ما هو الجرح والتعديل، وهل هناك فارق بين الراوي والمدرس؟ الجرح والتعديل علم عزيز يعرف به حال الرواة من حيث الصدق وعدمه، ومن حيث العدالة وعدمها، ومن حيث الضبط وعدمه، وهو علم حفظ الله به السنة وهيأ له رجالا قاموا به وبينوا قواعده. هو علم عزيز وشريف، وقام به علماء منصفون نقدوا الرجال بإنصاف وعدل، فبينوا العدل الضابط من غيره. وعلم الجرح والتعديل علم قديم، وأصبح الناس في هذه العصور لا يعملون بهذه القواعد على المعاصرين الآن، لأن السنة دونت، كما أجاب عدد من العلماء المعاصرين لما سئلوا عن علم الجرح والتعديل، فأجاب الكثير منهم بأن علم الجرح والتعديل في الكتب، وعلماء الجرح والتعديل قد ماتوا. وأما ما يشيع بين بعض الطلبة من الاشتغال بالقيل والقال ونقل الكلام والكذب على أهل العلم، الكذب الصراح في نسبة الباطل لأهل العلم، يقولون قال فلان وهو لم يقل، فلان يقول كذا وهو لم يقل، ثم يشيعون هذا في مواقع الأنترنت ويطعنون به في من لا يهوون قوله، يقولون هذا جرح وتعديل، هذا كذب وغيب ونميمة، كما أفتى بهذا العلماء الكبار. وأصبحنا الآن نحتاج أن نميز بين السني والبدعي في التدريس وفي القضاء والتعليم، فنولي أهل السنة نتجنب أهل البدع، وهذا له ضوابطه المعروفة عند العلماء في باب الاعتقاد، وليست قواعد التبديع كقواعد الجرح والتعديل، وإن كان التبديع يلتقي مع الجرح والتعديل في عدم قبول رواية المبتدع إذا عرف بتعمد الكذب لمذهبه، وبقبول روايته إن كان صادقا في خبره. وقد بينت الفرق بين الأمرين في كتاب موقف أهل السنة في حكم قبول رواية المبتدع، ففرق بين التبديع وبين علم الجرح والتعديل المتعلق بالرواية، كثير من الناس لا يفرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال، فأصبحنا الآن لا نحتاج معرفة الضبط الذي يتعلق بالحفظ، لأن علومنا اليوم متعلقة بالتدريس، وقل الضبط في الناس اليوم، ونقول الحمد لله التي دونت السنة قبل عصرنا، وإلا لحصل من الأوهام والأخطاء ما لا يعلم به إلا الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما الفرق بين التدريس والراوي؟ نعم، فرق بين الرواية والتدريس. الرواية مدارها على الصدق، والتدريس مداره على ماذا؟ على الفهم. يعني نحن لا نحتاج في المدرس الناجح أن يكون ضابطا حافظا، لأن اليوم الكتب موجودة، وإنما يعلق المدرسون على الكتب ويشرحونها وينقلون كلام العلماء، ولكن نحتاج إلى الفهم. ولهذا قد يأتي من يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويحفظ الصحيحين والسنن عن ظهر قلب، ولكن لا يصلح أن يدرس. ويصلح للتدريس من لم يحفظ الصحيحين بل لم يحفظ القرآن، كما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة رضي الله عنهم ومن حفظ القرآن، فذكر أن الذي حفظ القرآن قليل منهم وهم سادات الناس في العلم، وبين أنه ليس من الطعن في العالم أن يطعن فيه بأنه لا يحفظ القرآن، لأن حفظ القرآن فضيلة، ولكن الشيء الذي ينبغي لكل مسلم أن يضبطه هو أن يفهم القرآن، لأنه إن لم يفهم القرآن لا يمكن أن يعمل به، وقد يعمل بالقرآن وهو لا يحفظه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس يكذب ثم يقول أمزح، فهل يؤثم على ذلك؟ بلا شك الكذب سواء كان في الجد أو الهزل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. لأمزح بمعنى أمزح، ليست لا للنفي، لأمزح ولا أقول إلا حقا، فليس من مبررات الكذب المزاح، والمزاح كلام لا يبيح هذا النوع من هذه الأساليب وأسلوب المزاح، لا يبيح الكذب ولا يبيح الكفر ولا يبيح الاستهزاء بالسنة. بعض الناس يسخر بالسنة ويستهزئ، يقول أنا أمزح، أنا محب للسنة لكن أمزح، يكذب ويقول أمزح، يطلق زوجته ويقول أمزح، هذه ليس فيها مزح. فهذه الأمور جدها جد وهزلها جد، لا يجوز للرجل أن يمزح بالكذب، ولا بأس بالمعاريض مع المزاح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة عجوز، على سبيل المداعب والمزاح، لأن لا تدخل وهي عجوز، تدخل وهي شابة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة امرأة. فينبغي أن يراعى هذا المزاح، كثرا في الناس اليوم وله أحكام. وكنت أردت جمع رسالة في هذا تشتمل على كثير من المسائل لكن شغلت عنها، وهو باب يستحق التأليف، لأنه يأخذ حيزا من أوقاتنا اليوم. أكثر الناس اليوم في مجالسهم يكثرون من المزاح، فلا بد أن يعرف المزاح له مسائل كثيرة، كيف يمزح ومع من يمزح، المزاح بالفعل والقول، المزاح مع الوالد ما حكمه، المزاح مع الشيخ، المزاح بالمعاريض، المزاح بالكذب، هذه مسائل كلها تحتاج إلى تحرير وإلى معرفة أحكامها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يصدق مرة في حياته؟ نعم. يقول: هل نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يصدق مرة في حياته؟ لم يصدق مرة في حياته أسلوب سيء، لم يصدق يعني أنه ما صدق، ولكن يقول أنه لم يحصل له الصدق في مرة من المرات. ورد أن إبراهيم كذب 3 كذبات في ذات الله، وهذا ليس من الكذب المذموم، وإنما هو من المعاريض التي استخدمها عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الله، فليس هذا من الكذب المذموم، وإنما هي من المعاريض التي يستخدمها الرجل، كما قال في زوجته: يا أختي، يعني أخوة النسب، أخوة الأخوة التي ترجع إلى أن الناس كلهم من آدم، والناس إخوة باعتبار الأجناس، باعتبار هذا الجنس الذي يرجع إلى آدم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ابني الصغير يكذب أحيانا، فما العلاج؟ ينبغي أن يعلم الصدق، وإذا كان يعقل ينبغي أن يؤدب على الكذب. وبعض الناس يعلم أبناءه الكذب فإذا كذب ضحكوا له، أو بعضهم يلقنه الكذب فيتصل متصل يسأل عن الأب فيشير له الأب يقول له: قل له أبي غير موجود، فيكذب هذا الصغير يقول: أبي غير موجود، وكل مرة يلقنه الكذب. كيف يصدق هذا الصغير وهو يلقن في كل يوم الكذب ويرى أباه يكذب؟ فهذه من أعظم الأمراض الاجتماعية التي ينشأ عليها بعض الصغار، ربي على الكذب من أبويه ومن إخوانه ومن جميع الناس الذين حوله. وإذا ربوا على الصدق تربوا عليه، ولو كان لديهم قصور في بعض الأمور فتجد أن الصادق صادق حتى لو كان لديه ضعف في بعض الأمور، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. الحقيقة ينبغي العناية بتربية الأبناء على الصدق، وهذا له وسائل كثيرة وهي مجربة. فلو أخطأ هذا الإبن ثم سئل عن الخطأ فاعترف به فينبغي أن يشكر على الصدق. وبعض الآباء ينقض على هذا الإبن بالعقوبة والضرب بمجرد أن ينطق بالصدق، فحبذا أن يعرف هذا الصغير أن الصدق فضيلة عظيمة. وهذا جربناه مع الأبناء، لو كان يستحق العقوبة قال: أنت أخطأت لكنك صدقت، والصدق كفر عنك السيئة، وتركت عقوبتك من أجل صدقك، ولأن الله يحب الصدق. ويغرس فيهم هذا حتى لو عوقب، يقال: كان المفروض أن تعاقب بكذا، ولكن لما صدقت تخفف عنك العقوبة. ويبين ويعاقب هذا الكاذب مرتين إذا ظهر المربي على كذب. هذا المربى يعاقب مرة على المخالف ومرة على الكذب، ويعاقب عقوبة معنوية، يقال في البيت: لا يقبل كلام فلان بعد اليوم لأن جربنا عليه الكذب، حتى يتوب. فإذا تاب وصدق يقال: نعم نرجع نصدقك، ثم ننظر، إذا صدقت بعد ذلك نصدقك في كل شيء، وإذا كذبت لن نصدقك بعد ذلك. هكذا يربى الأبناء على الصدق ولا يتهاون في هذا الأمر. ومن ربى أبناءه على الصدق فهو على خير عظيم، لأنهم إن حضروا أو غابوا صدقوه في أمره، فيستطيع أن يوجه عن بينه. وأما الذي رباهم على الكذب لا يستطيع أن يعرف أحواله لأنهم يكذبون عليه. فهذه من ثمار الصدق، حتى لو غابوا عنك: ماذا فعلت؟ قال: فعلت كذا، توجه. لكن إذا ربي على الكذب أول من يجني ثمار الكذب هذا الأب وهذه الأم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل طاف طواف الإفاضة، وبعد مغادرته لمكة إلى جدة وجد آثارا في سرواله فظن أنه من تلبيس الشيطان، فهل عليه شيء؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الأثر من نجاسة من بول أو غائط فيفسر فيه. فإذا كان متيقن أنه توضأ لهذا الطواف، ولكن هذه نجاسة متعلقة باللباس قديمة، فلا أثر لذلك على بطلان الطواف، طواف صحيح. كذلك لو صلى على ثيابه نجاسة فإن هذه النجاسة في الثياب لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه قدر، فأخبره جبريل فنزعهما وأتم صلاته. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن ما فات من الصلاة وقد صلى في نعلين أو في ثوب أو لباس فيه نجاسة ولم يعلم بها فإن صلاته صحيحة، وإذا علم ذلك يجب عليه أن ينزع ما كان فيه نجاسة إن كان يستطيع أن ينزعه، وإن كان لا تصح الصلاة بنزعه كالذي يستر العورة فلا بد أن يخرج من صلاته ويتطهر ويطهر لباسه. وإذا كانت هذه النجاسة هي من أثر خارج من السبيلين، خرج قبل الطواف وطاف وهو غير متطهر، فهذه مؤثرة في الطواف. فإن كان من غير المعذورين بالسلس وهذه النجاسة خرجت قبل الطواف فإنه يجب عليه إعادة الطواف. وإذا شك لا يدري هذا خرج منه يعني أثناء الطواف أو بعده فلا عبرة بما رآه بعد ذلك ولم يعلم به أثناء العبادة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت متمتعا بالحج وبعد العمرة قمت بقتل نملة أو أكثر، فهل علي شيء؟ لا يكن ورعنا كورع الخوارج، يقتلون النمل والبعوض ويسألون عنه ويقتلون الصحابة وأبنائهم، هذا ما يضر النمل وغيره وهذه الأمور يعني لا أثر لها، لكن إن كان هذا الشيء غير مؤذي لا ينبغي يعني قتل هذه الحشرات، أما إذا كانت مؤذية لا بأس بقتلها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الرمي بعد الفجر أيام التشريق؟ ليت ورع المسلمين يبلغ ورعهم عن توقي محظورات الحج والإحرام، يعني نلاحظ ورع الآن في المسلمين، هذا يسأل عن قتل نملة، وهذا يسأل عن شعرة نزعها من رأسه، وهذا يسأل عن شعرة وجدها على الوسادة، يعني هذا ورع عظيم، ليتنا على هذا الورع في معاملاتنا وفي سائر عباداتنا وفي سائر أخلاقنا. نحن كما الآن نحج نصلي، لماذا لا يحصل الورع في السؤال عن أحكام الصلاة؟ لماذا لا يحصل الورع الآن في معاملتنا لأبنائنا والعدل فيهم ولنسائنا والعدل بينهم؟ نلاحظ ورع الآن في توقي محظورات الإحرام، لكن لا يوجد هذا في غير الحج، فينبغي أن يلزم المسلم هذا الورع في كل عبادته.